بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 41، الفصل السادس، أقوال الطوائف في مسألة اللفظ، وفيه 7 مباحث. المبحث الأول: اللفظية النفاة واللفظية المثبتة. المبحث الثاني: حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ. المبحث الثالث: حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ. المبحث الرابع: الواقفة بالقرآن، التعريف بهم والرد عليهم. المبحث الخامس: بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن السلف في ذلك. المبحث السادس: ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة. المبحث السابع: حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثاره. المبحث الأول: اللفظية النفاة واللفظية المثبتة، وفيه 5 مطالب. المطلب الأول: المراد باللفظية النفاة واللفظية المثبتة. المراد باللفظية النفاة هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وسموا بذلك لأن قولهم يرجع إلى قول الجهمية النفاة الذين يقولون القرآن مخلوق، فلقبوا بالنفاة لأجل ذلك. فهم يجعلون الملفوظ به وهو القرآن مخلوق، وينفون تكلم الله بالقرآن وبغيره. والأئمة يطلقون عليهم وصف اللفظية فقط، فإذا رأيت هذا في كلامهم فمرادهم به اللفظية النفاة. قال الإمام أحمد: اللفظي الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق، انتهى. قال في هامشه: هذا النص من كلام الإمام أحمد رواه البخاري عنه، فيما ذكر القاضي أبو يعلى أنه نقله من آخر كتاب الرسالة للبخاري في أن القراءة غير المقروء. لعله كتاب خلق أفعال العباد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء 12 366، انتهى في هامشه. وأما اللفظية المثبتة فهم طائفة من أهل الحديث أطلقوا القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وسموا باللفظية لكونهم خاضوا في بدعة اللفظ، مع كونهم مخالفين للجهمية ويقرون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وسموا المثبتة لأنهم مع أهل الإثبات في سائر الصفات، أو لأن قولهم غلو في الإثبات، لكن دخل عليهم الغلط في مقابل بدعة النفاة بهذه البدعة التي أحدثوها، فردوا على اللفظية النفاة لكن ببدعة أخرى أنكرها الآئمة. فهذا تعريف مختصر بهاتين الطائفتين. قال في هامشه: وهذه التسمية اصطلاحية للتعريف بهم ولبيان الخطأ الذي وقعوا فيه، ولم أرى أحدا سماهم بذلك قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد نقل هو أن أبا نعيم الأصبهاني صنف كتابا في الرد عليهم سماه الرد على اللفظية والحلولية، كذا في درء التعارض الجزء الأول 268. والمراد بهم المثبتة، والذي في المسألة المصرية ضمن مجموع الفتاوى الجزء 12 209 أنه سماه الرد على الحروفية الحلولية، وكأنه هو المناسب والله أعلم. وذلك أن أبا نعيم رحمه الله يميل إلى جانب الأشعرية، ثم نظرت فإذا أبو نعيم صرح بالرد على اللفظية وأنهم جهمية، وصرح بأن القرآن بألفاظنا كلام الله غير مخلوق. نقل ذلك عنه جمع من أهل العلم، انظر نقض التأسيس الجزء الثاني 528، العلو للذهبي الجزء الثاني 1305. فدل على أنه رحمه الله وإن كان بينه وبين ابن منده نزاع وشقاق، فهو مخالف لطريقة اللفظية النفاة في هذه المسألة، ويحتمل أنه على طريقة الأشعري في النهي عن هذا اللفظ وتبديع أهله، لكن لمعنى آخر كما سيأتي، والله أعلم بحقيقة الحال، انتهى في هامشه. المطلب الثاني: تحذير الأئمة من بدعة الطائفتين. أول ما نشأت بدعة اللفظية النفاة حذر منها الأئمة وأنكروا على من قال بها أشد الإنكار، كما حذروا من بدعة لفظية المثبتة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من بدعة لفظية النفاة ويجهمهم. وأما اللفظية المثبتة فإنه بدعهم وأمر بهجرهم، وهكذا أهل العلم والأئمة الذين أدركوا هذه البدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. انظر السنة للخلال الجزء 703. وقال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبد الله يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم، وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر اللفظية وبدعهم. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود صفحة 271. وقال الإمام أحمد: اللفظي الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق. وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل ويتعلم. وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم أشر من الجهمية. وقال مرة أخرى: هم الجهمية. قال: وسمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. انظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 165 وما بعدها. وفي هذا أن اللفظية منهم من يحسن الكلام المبتدع ويخوض فيه فهو من الجهمية، ومنهم من هو جاهل بالمسألة وليس معروفا بعلم الكلام المذموم فينكر عليه ويؤمر بالتعلم والسؤال حتى يزول عنه الالتباس. ولذلك قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي. وفي لفظ: من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. انظر السنة الخلال الجزء 73-74-82. فمن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق القرآن المتلو والملفوظ فهو جهمي، بخلاف من لم يقصد ذلك، وإطلاق وصف الجهمية على من لم يرد خلق القرآن لكونه وافقهم في مقالتهم وأقرهم عليها وساعد في نشرها. وقد صح عنه رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. رواه البيهقي في الأسماء والصفات الجزء الثاني صفحة 20، وفي الاعتقاد عن عبد الله بن أحمد وإسناده صحيح، كما قال الألباني رحمه الله في مختصر العلو صفحة 211. وممن أنكر على اللفظية النفاة من الأئمة الكبار إسحاق بن راهويه وأحمد بن صالح المصري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وجمع كبير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. انظر السنة الخلال الجزء 763-89 وغيره. وقال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني عنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. انظر صريح السنة لابن جرير الطبري تحقيق بدر المعتوق صفحة 25-26. وقال ابن حجر: جمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عددا كثيرا من الأئمة، وأفرد لذلك بابا في كتابه الرد على الجهمية، انظر فتح الباري الجزء 13-492. وذكر أبو القاسم اللالكائي المتوفى 418 للهجرة جمعا كبيرا من الأئمة الذين كفروا من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 349-362. وذكر أبو القاسم إسماعيل التيمي قوام السنة المتوفى 535 للهجرة في كتابه الحجة في بيان المحجة أسماء هؤلاء الأئمة، وأنهم كلهم بدعوا الحسين الكرابيسي في مقالته التي أحدثها أن اللفظ بالقرآن مخلوق. انظر الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 340-344، وبلغ عدد هؤلاء الأئمة 93 إماما. قال في هامشه: وهكذا نقل أبو الحسن الكرجي عن الأئمة الكبار أنهم يكفرون اللفظية. انظر ما نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 477. انتهى في هامشه. وكما أنكر الأئمة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك أنكروا على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنكر بدعتهم الأئمة المتقدمون في زمن أحمد وبعده. وقد ساق الخلال في كتاب السنة إنكار أهل العلم على هؤلاء اللفظية المثبتة، وذكر الآثار في ذلك، وعدد الأئمة الذين نقل عنهم إنكارها 22 عالما. انظر السنة للخلال الجزء 97-117. من ذلك ما قاله المعتمر بن سليمان لما سئل عن الصلاة خلف من قال لفظه غير مخلوق، فقال: من زعم أن الكلام، يعني كلام العباد، ليس بمخلوق، كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة أو أن الأرض ليست بمخلوقة، لا يصلى خلفه. وقال أيضا: هذا كفر. وقال حماد بن زيد لما سئل عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق، فقال: هذا كلام أهل الكفر. انتهى من المرجع السابق الجزء 92-93. السنة للخلال. انظر كلام الخلال رحمه الله بعد نقله أقوال أهل العلم الجزء 704. المطلب الثالث: من نسبت إليه بدعة لفظية النفاة من علماء السنة. نسب القول ببدعة لفظية النفاة كما يقول شيخ الإسلام إلى غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكرابيسي، وهذه ثابتة عنه كما تقدم، ونعيم بن حماد الخزاعي والبويطي والحارث المحاسبي، ومن الناس من نسب إليه البخاري. قال في هامشه: نعيم بن حماد سيأتي ذكره في الكتاب، وثناء البخاري والأئمة من كل الأفاق عليه، وتوجعهم لما حصل له من المعتزلة. وفي ترجمته في التهذيب الجزء 10-412 نقل ابن حجر كلام مسلمة بن قاسم: كان له مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله، والذي بأيدي الناس مخلوق. وهذا فيه نظر، وعلى تقدير صحته ففي أول أمره لما كان جهميا، ثم لما هداه الله نبذ الباطل وتمسك بالسنة ونصرها. وفي السنة للخلال عن أحمد لما ذكر كلام الجهمية قال أحمد: وبلغني أنهم أنحلوه نعيما وكذبوا عليه. وفيه أن أحمد قال: بلغني أن نعيما كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ثم دعا عليه. والظاهر أن هذا البلاغ مشكوك فيه. وفي الأثر الذي يليه قال مؤمل بن إيهاب: قلت لنعيم بن حماد: ما حملك على هذه الكلمة أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال: والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم، فقلت: لا تعد. فقال: أنا أستغفر الله منها، ما أردت إلا الاحتجاج بها. انظر السنة للخلال الجزء 72-73، وانظر الجزء 77. فهذا يبين رجوعه من هذه المقالة إن صح ذلك وثبت عنه، وأن قصده الرد على الجهمية. والبويطي يوسف بن يحيى القرشي مولاهم صاحب الشافعي، حمل في المهنة من مصر إلى بغداد، ومات بها مسجونا مكبلا بالحديد 231 للهجرة رحمه الله. انظر السير الجزء 12-58، والعبر الجزء الأول 323، وطبقات الشافعية الجزء 264. والظاهر أن نسبة مقالة اللفظية إليه غير ثابتة. انظر رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 169. فالبويطي ممن أمسك عن الكلام، وكذا المزني إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم صاحب الشافعي، فإنهما ممن أمسكا لا عن موافقة للواقفة الجهمية، بل لم يخوضوا في هذا إطلاقا. انظر ذم الكلام للهروي الجزء 460. أما الحارث المحاسبي فهو الحارث بن أسد البصري من شيوخ الصوفية، توفي 243 للهجرة ببغداد. قال شيخ الإسلام: كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور، وكان يوافق ابن كلاب على أصله، ثم قيل إنه رجع عن موافقته. انظر مجموع الفتاوى الجزء 321، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء 8 211-216. وطبقات الصوفية صفحة 56-60، وطبقات الشافعية الجزء الثاني 275-279، وشذرات الذهب الجزء الثاني 103، وميزان الاعتدال الجزء الأول 430-431. وكان الإمام أحمد يحذر منه أشد التحذير، وذكرت له توبته كما في طبقات الحنابلة الجزء الأول 63، فقال ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. وفي طبقات الحنابلة الجزء الأول 233 أن أحمد حذر منه، وذكر في الطبقات أيضا أن الحارث مبتدع يظهر النسك، وأنه جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم. وقال ابن خزيمة تعلمون أن أحمد كان من أشد الناس على ابن كلاب وأصحابه مثل الحارث وغيره، وذكر توبته شيخ الإسلام ورجوعه عن أصل ابن كلاب في غير موقع، انظر درء التعارض الجزء الثاني 6-7 والجزء السابع 148-149 ومنهاج السنة الجزء الأول 424 ومجموع الفتاوى الجزء الثاني 10 صفحة 95 والاستقامة الجزء الأول 208. انتهى في هامشه. وهذه النسبة الأخيرة لا شك في أنها باطلة، بل أنكرها البخاري رحمه الله، وقد نسب هذا إلى الإمام مسلم بن الحجاج، وتقدم ذكر ذلك في موضعه، انظر صفحة 74. وممن قال بهذا القول أيضا داود الأصبهاني تلميذ الكرابيسي، ورجل يقال له الشراك كان يقول القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة. قال في هامشه داود الأصبهاني هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الفقيه المشهور بالظاهري، صاحب مذهب مستقل تبعه جمع من الظاهرية، سمع إسحاق بن راهويه وأبا ثور وغيرهما، وأخذ عن الكرابيسي وابن كلاب. ولد سنة 200 للهجرة وتوفي سنة 270 للهجرة، انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن 369-375 وغيره. انتهى. روى هارون بن عبد الله الحمال المتوفى 243 للهجرة أنه قال لأحمد رحمه الله أليس القرآن غير مخلوق في كل حال؟ فقال بلى، وحكى عنه الإنكار الشديد على من قال لفظه بالقرآن كذا وكذا كما قال الشراك الضال المضل. قال في هامشه انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 397 وانظر السنة الخلال الجزء السابع 63-71 وغيره، ووقع في المطبوعة الشواط، ولعله تحرف عن الشراك هذا، ولم أقف على ترجمة للشراك، ولكن اسمه أحمد ويقال له أحمد البغدادي. ومن الآثار المروية في الكتب التي ذكرتها هنا يظهر أنه كان زاهدا يظهر التقشف، وأنه مقيم في طرسوس وله أتباع، فكان أحمد رحمه الله يحذر منه، وأنه هرب إلى عبادان لما استعدوا عليه السلطان، وأن الكرابيسي تأسف لما حصل له وتوجع عليه، وقال عمن أخرجه واستعدى عليه هؤلاء الكفار هم أعظم من اليهود والنصارى، فقال أبو عبد الله رجع أمره يعني الكرابيسي إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية. قال أبو طالب لأحمد هذا عقده فأظهره، قال نعم، السنة للخلال الجزء السابع صفحة 71. انتهى في هامشه. وهكذا نسبت هذه المقالة إلى غير هؤلاء كالرازي، انظر السنة للخلال الجزء السابع 86، وهشام بن عمار المحدث المتوفى 245 للهجرة وغيرهم، انظر السنة للخلال الجزء السابع صفحة 86-89. قال أبو داود كتبت رقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار، فأخرج جوابه مكتوبا فيه قلت رجل يقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في مشانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ قال هذا يجانب وهو فوق المبتدع، وما أراه إلا جهمية، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عن الله. انظر المسائل لأبي داود صفحة 265. فهذا النص يدل على أن اللفظية صرحوا بهذه المقالة في زمن المحنة لما كان الإمام أحمد متواريا في خلافة المعتصم والواثق، وكان ذلك فيما بين سنة 220 للهجرة وسنة 234 للهجرة تقريبا. كما يدل أيضا على نشأة الإشكال ووجود الاشتباه في النفوس كما تدل عليه صيغة السؤال. ويجدر التنبيه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن بعض متقدمي اللفظية هم من أهل العلم والحديث وليسوا جهمية، وأنهم أخطأوا في هذا الإطلاق لوجود الالتباس في أصل هذه المسألة. ويذكر أنهم ليس فيهم من ينكر أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأن الله يتكلم بصوت، بل ذلك حدث في بعض أتباع هؤلاء، ونص على أن البدع التي في الكلابية والأشعرية وغيرهم في مسألة كلام الله ليست في اللفظية القدماء من أهل الحديث الذين أنكر عليهم الأئمة وقالوا هم جهمية. وذكر الفرق بين هؤلاء وبين أتباع ابن كلاب في عدة مواضع، وأن أهل الحديث من هؤلاء اللفظية مرادهم وقصدهم بالتلاوة واللفظ ونحو ذلك أفعال العباد وأصواتهم، فيطرقون أنها مخلوقة. انظر درء التعارض الجزء الأول 260-267. وذكر أن السلف إنما جعلوا من قال بذلك من الجهمية في بعض المسائل، أي أنه وافق الجهمية فيها، ليتبين ضعف قوله، لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه حكمهم، فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. ولهذا عامة كلام أحمد أنما هو يجهم اللفظية لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه في تكفير المخلوقية، أي القائلين بخلق القرآن. قال في هامشه انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 206. وربما يشهد لهذا ما رواه الحاكم بسنده عن فوران أنه سأل الإمام أحمد عن أصحابه الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فقال القرآن كيف تصرف في أقواله وأفعاله، أي أقوال العبد وأفعاله كالكتابة، فهذا غير مخلوق، فغير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوقة. قلت فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية، فقال لا، الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء 11 291. انتهى. وما تقدم عنه رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر يدل على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. فتلخص من هذا أن اللفظية أي القائلين لفظي بالقرآن مخلوق منهم جهمية صراح مرادهم هو مراد من يقول بخلق القرآن، ومنهم كلابية وافقوا على إطلاقهم وأحدثوا مع ذلك أقوالا باطلة كالقول بالحكاية أو العبارة وإنكار الصوت والحروف وأن الكلام هو المعنى النفسي. ومنهم أهل الحديث خفي عليهم ما في هذا الإطلاق من الغلط فوافقوهم على إطلاقهم، ولكن هذا الغلط منهم سبب زيادة الابتداع في من بعدهم من أتباعهم. المطلب الرابع من نسبت إليه بدعة اللفظية المثبتة من علماء السنة. وأما اللفظية المثبتة فمن أوائل من قال بمقالتهم محمد ابن داود المصيصي أحد شيوخ أبي داود وأحد علماء الحديث، ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري وأبو حاتم الرازي، ونسب أيضا إلى أبي زرعة الرازي، وذكر أنه هو وأبا حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي، وهكذا أبو سعيد الأشج وافقهم على هذه المقالة. قال في هامشه محمد بن داود المصيصي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال الجزء السادس 302-303 وغيره من كتب التراجم. وفي ترجمة أحمد بن حرب الطائي ذكر أن أخاه الإمام المحدث علي بن حرب هجره أخوه أحمد لأنه قال بقول محمد بن داود المصيصي، انظر تهذيب الكمال الجزء الأول 35، ومنه يصحح ما في تهذيب التهذيب الجزء التاسع 154. أما ما نسب إلى أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي فإنهما قال في شأن البخاري مقالة فيها نكارة، انظر الجرح والتعديل الجزء السابع 192، وما ذاك إلا لهذه الفتنة التي جرت بينهم رحم الله الجميع. وأبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري أحد الأئمة الحفاظ ومن كبار نقاد الحديث، توفي سنة 277 للهجرة، انظر التهذيب الجزء 39. وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الإمام الحافظ المشهور، توفي سنة 264 للهجرة وله 64 سنة، انظر التهذيب الجزء 7 صفحة 30. أما أبو سعيد الأشج في موافقتهم على هذه المقالة فنقل ذلك عنه عن أبي حاتم قوام السنة الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 388. وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257 للهجرة، انظر التهذيب الجزء الخامس 236. انتهى. وهؤلاء هم المتقدمون من اللفظية المثبتة، ومرادهم بقولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة أي المقروء الذي نزل به جبريل ليس بمخلوق، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 374. فهم على طريقة السلف، لكنهم ابتدعوا هذا اللفظ لكونهم أرادوا رد بدعة اللفظية النفاة ولوجود الاشتباه في أصل المسألة ولما حصل من الخطأ في النقل عن الإمام أحمد، ولذلك صار في أتباعهم وعوامهم من ظن أن بعض أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. قال شيخ الإسلام لما ذكر قول متقدم اللفظية المثبتة وفي أتباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه، ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول أفعال العباد أصوات مخلوقة ردا لهؤلاء، كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة، انظر درء التعارض الجزء الأول 262. المطلب الخامس متأخر الطائفتين. أولا تابع اللفظية الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق طائفة كبيرة، وهي أيضا تنتسب للإمام أحمد، يزعمون أنهم موافقون له، بل نقلوا عنه زورا أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال في هامشه روى ذلك البيهقي عن أحمد في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 364. وصارت بينه وبين اللفظية المثبتة منازعات في هذا الباب، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 209، وانظر ما سيأتي في المبحث السادس. انتهى. فأبو الحسن الأشعري وأتباعه كالباقلاني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي ذر الهروي والبيهقي وافقوا اللفظية النفاة تماما، فهم يقولون إن التلاوة مخلوقة والقرآن المنزل الذي نزل به جبريل مخلوق، وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن، فوافقوا اللفظية في المعنى بل زادوا عليهم، ومنهم من صرح بجواز قول اللفظ بالقرآن مخلوق كالباقلاني والبيهقي، انظر الإنصاف صفحة 80-93. ومنهم من منعه وأنكر على الطائفتين الخوض في هذا، وعللوا ذلك بأن اللفظ الطرح والرمي والقرآن لا يلفظ بهذا المعنى، وزعموا أن هذا هو سبب منع الإمام أحمد للمقالتين، وغفلوا عن المعنى الحقيقي الذي لأجله أنكره الإمام أحمد في كل من المقالتين كما قال عنهم البخاري، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. واختلف هؤلاء فمع اتفاقهم على النهي عن هذا اللفظ تأدبا، منهم من قال بمعناه وقال اللفظ بالقرآن مخلوق صحيح من جهة المعنى، وهذا قول الأشعري والباقلاني وأتباعهم، ومنهم من قال بالمعنى الآخر وهو أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق هو الصحيح من جهة المعنى كالقاضي أبي يعلى وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهما، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 362 المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى صفحة 78. والخلاصة أن بدعة اللفظية النفاة ساعدت في نشر عقيدة الجهمية الفاسدة التي حقيقتها تعطيل الصفات عن طريق التلبيس والخداع، فمتأخر اللفظية النفاة زاد عندهم الابتداع والشر، فمن ذلك إنكارهم أن الله يتكلم بصوت، وزعمهم أن القرآن المنزل مخلوق، وجعل الحروف من إحداث الرسول وليست مما تكلم الله به بحال، ويقولون أنه ليس لله في الأرض كلام، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 387-389. وهذه البدع هي التي عند الأشعرية كما سيأتي في المبحث الثاني بيان حقيقة مذهبهم في هذه المسألة. ومع ذلك فمنهم من يقول إن الكلام سمع من الله وأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث فيسمع القديم والمحدث. ومنهم من يقول لا يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره، قالوا لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته، ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته، ومنهم من قال يسمع شيئان، يسمع الكلام المخلوق والذي خلقه والصوت الذي للعبد. انظر مجموع الفتاوى السابع 656-657. فهذه الأقوال المبتدعة المخترعة من آثار بدعات لفظية تفاه ولوازمها الباطلة. ثانيا، وتابع اللفظية المثبتة طائفة من أهل العلم بعدهم كأبي عبد الله بن منده وأهل بيته وأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي إسماعيل الهروي الأنصاري وأبي الفرج المقدسي وأبي عمرو عثمان بن مرزوق وأبي العلاء الهمذاني وغير ذلك. وهؤلاء العلماء والأئمة صاروا ينسبون قولهم هذا إلى أحمد ويروون عنه أنه يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق. قال في هامشه محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهاني، توفي 395 للهجرة، انظر ترجمته في طبقات الحنابلة الجزء الثاني 167، وانظر عن كتبه ومؤلفاته ما كتبه بروك لمان الجزء الثالث 229-288، وفي تهذيب التهذيب الجزء الثاني 361-362. نسب له كلاما يدل على مذهبه في مسألة اللفظ، ولم أجد في المطبوع من مؤلفاته شيئا عن هذا الموضوع. وانظر كتاب ابنه عبد الرحمن الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل، تحقيق الجديع صفحة 42-45-47-66-75-77. أما أبو عبد الله ابن حامد فهو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، توفي سنة 403 للهجرة، انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 171. ونقل أبو يعلى قوله في كتاب الروايتين والوجهين نقلا عن كتاب المسائل والرسائل المروية عن أحمد. أما أبو نصر السجزي فهو عبيد الله بن سعيد ابن حاتم الوايلي السجزي، توفي 444 للهجرة، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثالث 1118 وشذرات الذهب الجزء الثالث 271 ومقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت للمحقق محمد با كريم با عبد الله. وأبو إسماعيل الهروي الأنصاري هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري أبو إسماعيل، كان يدعى شيخ الإسلام، توفي سنة 481 للهجرة، انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 247-248 والذيل لابن رجب الجزء الثالث صفحة 50-68. وأبو الفرج المقدسي هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي والأنصاري شيخ الشام في وقته، توفي سنة 486، انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 248-249. وأبو عمرو عثمان بن مرزوق هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيه الزاهد نزيل الديار المصرية، توفي سنة 564 للهجرة، انظر ذيل طبقات الحنابلة الجزء الثالث 306، انظر كلامه في ذيل الطبقات وتعليق ابن رجب عليه في الجزء الثالث 309-310، وانظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 421-422، وتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السابع 433. وأما أبو العلاء الهمذاني فهو الحسن بن أحمد العطار الهمذاني أبو العلاء، توفي سنة 569 للهجرة، انظر ذيل طبقات الحنابلة الجزء الثالث 324-329 وغيره. انتهى فيها مشي. قال وهؤلاء الأئمة والعلماء صاروا ينسبون قولهم هذا إلى أحمد ويروون عنه أنه يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق. قال فيها مشي وهذا من الغلط على الإمام أحمد كما سيأتي في المبحث السادس، وانظر درء التعارض الجزء الأول 266 ومجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 207-361. انتهى. وصار في أتباع هؤلاء اللفظية المثبتة من متأخريهم من يدخل في إطلاقه صوت العبد المعين بالقرآن، وأنه قديم غير مخلوق، وأن الصوت القديم يسمع من العبد، أو أن هذا الصوت صوت الله، أو يسمع معه صوت الله. انظر ما تقدم 430 432 440. ويظن هؤلاء أنهم موافقون لأحمد وإسحاق وغيرهما ممن ينكر على اللفظية، وليس الأمر كذلك. فالمنصوص عن أحمد والأئمة النهي عن القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، وإنكار أحمد مشهور على من هو أقل خطأ من هؤلاء وأحسن منهم حالا بكثير. انظر التسعينية الجزء الثالث 870-871. والمقصود أن هذه الأقوال مبتدعة أحدثها المتطرفون من أتباع هؤلاء. قال عنهم شيخ الإسلام: وهؤلاء اتحادية حلولية في الصفات يشبهون النصارى من بعض الوجوه. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 374. والمراد بهم السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وبعض المنتسبين للحديث. وأختم بكلام شيخ الإسلام حيث يقول: فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما، والزم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن، إلى آخر ما ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 267-268. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.